وكما ذكرنا أنه لا يحدث هذا الحكم أي عدم تخليل خلل بين الكونين كثيرا أو قليلا، بل مرة ما نص ظاهر أن الخلل لو كان كثيرا هو حق بالقاسط. نص من لا تذكرون حديث إيش؟ حديث خالد بن الوليد مع قصة المدني وخصومة عوف بمالك معه أنا نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو تذكرون في رواية من المسلم أنه قال له عندما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتكم لديه قال له النبي أشرف أي خالد خالد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال الخالد زي النبي عليه السلام فقال الخالد ما منعك أن تعطيه سلبه لماذا لم تعطيه السلب فقال خالد استكثرته وجدت إيش كثيرة فقال النبي أشرف ادفعه قال إيش قبل أن يحلوا مرة ثانية أما هنا ماذا قال ادفعه رغم أن خالد وثن يا سلام أن العلة في المنع في المرأة كانت بسبب أي شيء الكفرة ورغم أن الرسول لم يعتبر هذه العلة فحقه مطلق ادفعه إليه فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن السلب ولو كان كثيرة يدفع لصاحبه ولا مخمس فذلك كما قلنا أشهد له قول الله سلام له سلبه أجمع. كذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المفرد والدارمي في السنن وهو كذلك عند أبي داود بن حبان أن أبا طلحة جاء وهو مخلين بسلب 21 رجلا بسلب 21 إيش رجلا هل سلب قليلا كثير؟ لا يختلف على ما كثير بل كثير جدا السلب كان 21 ورملك أخذها كلها. كذلك ما روى أو ما روى أن ليش بن عصمة قتل يوم القادسية قتل يوم إيش القادسية الصحابة متوسطون عظيما من الفرس مباغزة وأخذ سلابا فأتى به إلى سعد بن أبي وقاص فقومه كم 12 ألف فنقله إياها كم 12 ألف مبلغ بالشالي كثير ورغم ذلك هذا كله بارك كما قلنا في عدم تخميس السلب لأنه لا يطرح هذا الحكم بين القليل منه والكثير. أما ثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكما بينا ابتداء أن الحجة هي الكتاب والسنة والإجماع على المعصب يقول الصحابة نعم حجة ولكن إذا لم يرد بخلافه نص من الكتاب والسنة أو الإجماع نعم. وفي ذلك أمثلة كثيرة المخالفات بعض الصحابة المخصوص على سنها لم تبلغهم ولكن في هذا النص أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعرف هذا الحكم كان يعرف إيش هذا الحكم إنا كنا لا نخمس الأسلام فلا يبقى بالشعر إلا قول ابن حزم وهذا لا يقول إلا من قدر هؤلاء الأئمة حق القدرين أن عمر فعل ذلك الأمر باستطاب خاطر من باستطاب خاطر من البراء بن مالك رضي الله تعالى عنهم هذا الشعر الحق الذي لا حق غيره ولا يظن بل ولا يجوز كما قال ابن حزم أن يتعمد عمر رضي الله تعالى عنه مخالفة السنة في أقل من هذا أقل من هذا الحكم قال ابن حزم ابن حزم قال لا يجوز لا إيش بعد نظام قاعدة أن الحجة كل الحجة في الكتاب والسنة والإجماع وأن جميع البشر دون النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يسلم بالنبوة يرد من كلامهم ويأخذ منه بالمقارنة لهذا المكياس ورغم ذلك نحن نقول جلالة عمر رضي الله تعالى عنه في ديننا تحملنا على هذا التوجيه تحملنا على هذا التوجيه. قال ابن حزم لا يجوز أن يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حاشا كل الإسلام الذي وصف بالصفات فلا تخفى عليكم منها لو كان وقع كان ايش كان وقع اذا ماذا قال عمر مثل الله يرد جميع النصوص لابد ان نحن ان عمر ذهب الى البراء واستصاب اي شيء خاطرا قال لا يجوز ان يظن بعمر تعمد خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصح انه استصاب نفس البراء وهذا الذي نقول دائما رد المتشابه رد المتشابه ايش حتى الانسان لا يترك مجال الشيطان يتلاعب به لقول فلان او علا نعم بقيت معنا مسألة واحدة وهي البينة في أي شيء في البينة نحن ذكرنا في القرون في أول درس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا إيش له عليه بينة حديث في الصحيح له عليه بينة هذا كذلك من الشروط لا تستحق بها القاتل السلام قال ابن قدامة ولا تقبل دعوى القتل إلا البينة إلا إيش بينة وقال الأوزعي يعرف السلب إذا قال أنا قتلته ولا يسأل بينة ولا يسأل بينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي قتال هل كلام صحيح؟ لا صحيح لأن مصر ظاهر صحيح مثل ماذا قال؟ من قتل قتيلا له عليه بينة فكيف ما كل يقبل بدون بينة؟ هذا ظاهر كما قلنا يا اخواننا في عندنا محكمة في عندنا مشكلة في المحكمة والله ثم نبحث عن ايه؟ عن توجيه صحيح فشهد له النصوص العقل والنقل لا يمكن قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ترد على الأزواج عدم الصراط البينة. قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلامه. الحافظ في شرح هذا الحديث ماذا يقول في مجلد الشيخ من فتح الباري؟ قال فمفهومه ما معنى مفهوم هنا؟ المنطق يقول ايش؟ من قتل قتيلا فله عليه بينة له السلام، يعني الذي يأتي بينة يأخذ أي شيء. طب هذا المنطق، طب المفهوم الذي لا يأتي بينة يأخذ أم لا يأخذ؟ لا يأخذ. قال الحافظ فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل، لا يقبل. ثم قال وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. حافظ يقول وسياق قصة أبي قتادة تشهد لهذا المعنى وتؤكده. من يذكر لماذا؟ لأن أبا قتادة قبل أن يطالب بسلبه ماذا فعل؟ كم مرة؟ قام ثلاث مرات يناشد أي شيء؟ يناشد البينة، يبحث عن البينة التي يشهد، يبحث أي شيء. هو لم يستجد أن يكون مجاكا مباشرة بعد أن سمع هذا الشرط البينة إلا بعد أن يبحث عن أي شيء. أنا هذا البينة التي هنا الشهود من يشهد لي؟ فعلها كم مرة؟ ثلاث مرات. هذا رسالة من رب كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال مقدمة وأما أبو قتادة فإما أصمه أقر له فاكتفي بإقراره. فأنا لا قال إيه صدق يا رسول الله طلبوه عندي ترضيه عني كما مر معنا. نعم قال أحمد لا ولا يقبل إلا شهداء فالصبر بينا. هذا طبعا باب في قضاء شديد. لا أحمد إيه قال طبعا وجالة سريعة جدا في مسألة البينة. قال إيش البينة هنا لابد أن تكون أن تكون شهدين. وقال الطائفة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين. هذا يختلف حسب نوع الدعوة، يعني في دعوة يقبل شاهد شهدان وفي دعوة شاهد ويمين وفي تفصيل. قال وقال الطائفة من أهل الحديث يقبل شاهد ويمين لأنها دعوة المال، أن دعوة فيه متعلقة بأي شيء يستحق أي شيء لكن الذي هو الشرط. ويحتمل أن الكلام ابن قدامة ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين أن اكتفى في هذا أي شيء بشاهد. نعم الشاهد واليمين يقومان مقام شاهدين، اليمين يقوم مقام شاهد اخر. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد لابي قتاده من غير اليمين. هل استحلفوا من الاسلام؟ لا لم يستحلفوا، فقبل قول ايش؟ قول رجل واحد شاهد واحد. قال وجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر البينه واعتبر البينه ثم قال لاطلاقها اطلاق البينه عندما نقول نريد بينه. قال ينصرف الى شاهدين. وجه كلام احمد اشترط ان يكون ان تكون البينه ايش؟ شاهدين. كل ماذا قال احمد هذا؟ قال المسلم قال ايش بينه والبينه اذا اطلقت تنصرف الى شاهدين. قال ولنا المقدمه نقول ولن ولانها دعوه للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد، وقتل العمد اشترط فيه شاهدان. نعم الا ان بالحيط نقل بالفعل. قال عن ابن عطية قال ونقل ابن عطية الحافظ الفتح قال ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يستحق، أن البينة شاهد واحد يستحق. وهذا قد يشهد له حديث من؟ أبي قتادة. حديث من؟ أبي قتادة. فكان فيها رجل واحد كما مر معي هناك يعني تطلب الثقة ذكرها ابن خالد ذكرها الله تعالى أهلا وأهلا. قال فإن لم تكن له بينة، فإن لم تكن له إيش؟ بينة. أو خشى أن ينتزع منه، هذا في كثير مسائل. ليس له إيش بينة، قتله لكن ليس له بينة، أو خشى أن ينتزع منه أو أن يخمس. أو إيش أن يخمس؟ خاف من الأمير أن أميره يأخذه منه، ينزعه منه، أو خاف من الأمير أن يخمسه، فيأخذ منه إيش الخمس. قال ابن حزم فله أن يغيبه ويخفي أمره. قال ابن حزم إيش يعني؟ يجعل هم طرد جميع الحق من قتل قتيلا فله سلبه جعل على جميع على عمومه يعني مطلقا جدا جدا جدا جدا في كل صفات وفي كل الاحوال مع كل الاشخاص مع مهم. فايش ابن حزم يقول اذا لم يجد بينه او خاف من الامير ان ياخذها منه او ان يخمسها فقال له ايش ان يغيبه يخفيه. نعم هذا مبني على اي شيء من التكليف الفقهي كذلك يحقق الحق مبني على اننا جزمنا وقلنا ان الحق الذي لا حق غيره ان شاء الله تعالى ان السلب حق لمن؟ حق لخط بدون ايش؟ شرط او قيد من قبل الامام. والله تعالى اعلم. لهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالسلب. يبقى معنا ذكر الرق والنسل ثم نختم بالفيل. Thank you. نكمل إن شاء الله على الأحكام هنا. انتهينا الدرس الماضي من حديث الأحكام للسلف. اليوم إن شاء الله تعالى نمسك مسألة جديدة هي من ناحية مرة معنى الغنينة المعنى الخاص ثم الخلف ثم الآن النفي. يقول ابن قدامة في تعريفه للنفي قال النفي زيادة تزاد على سهم الغازي. نعم قلنا أن الغنينة هي حق لمن؟ حق الأصحاب هي حق الغنيين كما ذكرنا خلاف فيه. ثم قلنا أن السلف هو كذلك حق لمن؟ القاتل. حق القاتل. نعم. تبقى مسألة هي مخولة لنظر الإمام واجتهاده. نظر الإمام واجتهاده. وبالطبع ليس اتباعا لهواه إنما لتحقيق مصلحة ما أو لدافع مفسدة؟ نعم. نعم فيقوم بناء على نظره واجتهاده بمصلحة الإسلام والمسلمين بزيادة بزيادة الرجل على سهمه بزيادة الرجل على سهمه الذي يستحقه أو بزيادة كذلك على سلبه الذي أخذه من مقتوله. نعم أو أن يعطيه ابتداء أو أن يعطيه ابتداء بلا شرط أو قيد. نعم كل هذه المعاني تدخل في أي شيء في النفي تدخل في النفي. ومرة معنا تذكرون معنى الناس الوثن أو من معاني الناس الوثن أي شيء الزيادة ومن ثم تسمى إيش الراتبة نافلة لأنها زيادة على أي شيء على الفرض. سمى الراتبة نافلة لأنها زيادة على الفرض. قال هي زيادة تزاد على سهم الغازي ثم قال ومنه نفل الصلاة. نعم وهو ما زيد على الفرض. قال وقول يستدل على هذا المعنى اللغوي بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي قول المولى سبحانه وتعالى فوهبنا له إسحاق ثم قال ويعقوب نافلة. نعم وهبنا له إسحاق ثم قال المولى سبحانه وتعالى ويعقوب إيش نافلة. الحديث عن من الموهوب له؟ إبراهيم عليه السلام. نعم وهبنا له إسحاق هذا كان إيش؟ كان ابنه صحيح؟ ثم بعد إسحاق من؟ يعقوب ابن إسحاق. نعم والشاهد من هذه الآية الكريمة قوله تعالى ويعقوب أي شيء نافلة. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا كان يسأل الله ولدا له صحيح؟ فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الولد وأعطاه ولد الولد. نعم هذه نافلة وعطية من المولى سبحانه وتعالى على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى يعقوب صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال كأنه سأل الله ولدا فأعطاه ما سأل الذي هو إيش؟ أعطاه مثال من؟ سأل ولد الذي هو إسحاق ثم قال وزاده ولدا لولد. وزاده ولدا لمن؟ لولد. من هو؟ الزيادة يعقوب. قال نعم هذا معنى النفع لغة واصطلاحا. نعم قال خرطي مسألة انتبه قال خرطي مسألة وينفي الآن نقدر نتكلم في مسائل النفي بعد أن عرفنا تعريفه نبدأ نتكلم ما يتعلق به من مسائل وهي أمر بسيط وسهل جدا. قال وينفي الإمام ومن استخلفه الإمام. إذا المسألة أولى أن النفل هذا يرجع إلى من؟ إلى الإمام يرجع إلى نظر واجتهاد الإمام. نعم قال ومن استخلفه الإمام إما الإمام الأعظم أو إما من إيش؟ يتولى إمارة الحرب يتولى ولاية الحرب الأمير من يقوم مقامه. قال كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه ثم ذكر المسألة قال في بداءته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى في بداءته؟ في ابتداء شيء في ابتداء خروج الغزو في ابتداء تحرك الجيش قاتلا او ذاهبا الى هذه المعركة. قال فينفذ في بداءتها في بداية المعركة الربع بعد اي شيء بعد الخمس ثم قال وفي رجعته رجعة اي شيء رجعة الجيش عندما يرجع الجيش. نعم قال الثلث بعد الخمس. نعم قال ابن قدامة والمراد بالبداية هنا ابتداء دخول الحرب ابتداء دخول اي شيء الحرب. قال والرجعة هي رجوعه اي الجيش عنها هي رجوعه ايش عنها. نعم جيد نبدأ نفصل هذا الكلام فنقول ان صور النفل المصور النفل المشروع كما سنذكر على اقسام ثلاثة على اقسام اي شيء ثلاثة فلها صورة اولى وصورة ثانية وصورة ثالثة او قسم اول وقسم ثاني وقسم ايش قال المتدعم احدها الاول هو ان الامام او نائبه اذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو يأخذ او يستطع من الجيش سرية قد تقل وقد تكثر. نعم قال تغير على العدو ما معنى هذه السرية يرسلها الى ايش مهمة بمصطلح العصر مهمة ايش خاصة او مهمة يعني ذات قيمة أو مهمة اجتماعية. المهم أنه وسيلة منفصلة عن مجموعة قطاعات الجيش، مفهوم؟ إذا أرسلها لهذه المهمة ينفلها ابتداء قبل حصول أي شيء، قبل حصول المعركة وقبل حصول الغنيمة. بمعنى ينفلها يقول لهم إذا فتح الله عليكم أو إذا حققتم هذه المهمة فلكم الربع بعد الخمس. هذه الصورة يقول لهم إذا قمتم بهذه المهمة، إذا فعلتم كذا وكذا لكم الربع بعد أي شيء بعد الخمس. سنشرح معنى هذه الجملة. قال بعث بين يديه سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس. ويجعل لهم الربع بعد أي شيء الخمس. ما معنى الربع بعد الخمس؟ يعني لما يرجعون بالغنيمة، أول شيء يفعله إيش هو؟ تخمية الغنيمة. فيأخذ هذا الخمس ويترك أجرهم وصارفه التي تحدثنا عن صحيح البقية الأربعة الخمس. إيش يفعل فيها؟ يأخذ منها أي شيء؟ الربع. يأخذ منها أي شيء؟ الربع. ويعطيه إلى من؟ إلى هذه السرية. ويعطيه إلى هذه أي شيء؟ السرية. هذه صورة من صور النفي. نعم. قال فما قدمت به السرية من شيء، سرية السرية ومعها ما فتح الله عليه، أخرج خمسه. أول شيء كما قلنا هذه ليس فيها خلاف، أول شيء تفعله وحدك بمجموعة أنك تخرج أي شيء الخمس. قال أخرج خمسه ثم أعطى السرية ما جعل لهم وهو ربع الباقي. جعل لهم أي شيء؟ الربع. والربع ليس على سبيل الحصر، فلو أن يجعل أيش أقل من ذلك، فلو أن يجعل أقل من ذلك حسب اجتهاده. نعم كما سنذكر. قال ثم قسم ما بقي في الجيش والسرية معهم. نعم الباقي يقسم مع من؟ تذكر هذه المسألة؟ نحن قلنا أن السرية لو غنمت يشارك الجيش أم لا؟ يشارك الجيش، لأن السرية في حكم المباشر والجيش في حكم أي شيء؟ الرد. ونحن قلنا أن الرد له حكم المباشر، فهو أولا يأخذ الخمس، ثانيا يأخذ الربع أو الشيء الذي جعله لهم نافلة، ثم الباقي يوزع على من؟ على الجميع، على السرية وعلى الجيش. لماذا؟ لأنهم أصحاب سهم أم لا؟ أصحاب سهم مستحقون لذاتهم صحيح؟ فهذه الوصية التي هي الربع على سبيل المثال تعتبر أي شيء؟ نافلة، تعتبر أي شيء؟ نافلة. فهم يأخذون أي شيء ثم لهم المستحقون لها بوصفهم وزاد وصفهم غانمين مثلهم في ذلك مثل باقي الجيش صحيح؟ كما قلنا للراجل سهم وللشارك ثلاثة إيش؟ أسهم صحيح؟ ثم يزدادون أو يتنفلون عن باقي الجيش بهذه العطية أو بهذه النفس التي هي الربع. مفهوم هذا الكلام؟ جيد. قال فإذا قتل، هذه في حالة الإيش البداء، في حالة البداء يعطي ما يشيء الربع. قال فإذا قتل، ما أنا قتل؟ نعم هم عائدون. فإذا قتل بعث سرية تغير. احتاج الإمام أو احتاجنا مثلا في حالة الرجوع ولد الإمام مصلحة ما في الغارة على قوم أو في القيام بمهمة. فهذه من مسممات الغزو، من مسممات أي شيء الغزو. يعني نحن عدنا الجيش كله إيش عاد وانتهى المعركة وكل شيء صحيح، ولكن احتاجنا لمصلحة الجهاد أن نقوم بعملية، أن نقوم بأي شيء بعملية. فانتدب الإمام مجموعة لتقوم بهذه العملية صحيح. الآن الجيش في حكم الجهاد أم في حكم الإياد؟ إياد، خلاص رجعين بمقرين صحيح. طيب هذه المجموعة التي تذهب إلى تحقيق هذه المهمة أيا كانت هذه المهمة ينفلهم الإمام، ينفلهم أي شيء الإمام الذي برضى عملية على السلام أنه كان ينفلهم الثلث، الذي كان ينفلهم أي شيء الثلث. نعم. قال فإذا قتل أي الجلس بعث سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس. قال فما قدمت به السرية رجعت هذه السرية. نعم. إيش نفعل ومعها غنيمة. نعم. كما قلنا ونفلهم أي شيء الثلث. فأول ما نقوم به بإخراج الخمس، نقوم بإخراج أي شيء الخمس، يبقى معنا كم؟ الأربعة أخمس، نخرج منها الثلث نعطي لهم والباقي إيش؟ نوزع على جميع ما في هذه السرية. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. قال فإذا فقد بات سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس فما قدمت به السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي أي الأربعة أخمس، ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. نعم الآن جميع معاملة واحدة كأصحاب أسهم. قال وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن الأوزاعي وجماعة. قال ويروى عن عمرو بن سعيد أنه قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعم بعد ما ذكر قول الجمهور قال إيش؟ هناك قول عن عمرو بن سعيد أنه قال أن النفل هذا كان خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. إذا هذا فيه إثبات وجود هذه الصورة المشروعة صحيح، ولكنه قال بالتفصيل. نعم. يقول ابن قدامة ولعله يحتج بقوله تعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. لم يرد ما هو مستعد عمرو بن سعيد رحمه الله في قوله بأن هذا النسل خاص بالنبي عليه السلام. فابن قدامة قل لعله تأول هذه الآية يسألونك عن الأمثال فقل إيش؟ الأمثال لله والرسول. فلعله فهم من هذه الآية أن الأمثال خاصة بالنبي صلوات ربي وسلم عليه، فبعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه لا نسل لأحد من الأئمة بعده صحيح، ولكن هذا طبعا ليس استدلالهم في محل، لأن هذه الآية المراد بالأمثال هنا أي شيء لا تذكرون الغنائم كثيرة مرة نعم، إنما سميها لغة أمثال لأنها زيادة، لأنها أي شيء كما قلنا زيادة زيادة في المال. قال تخصصوا بها يفصل أمثال بالنبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. نعم هذا قول عمرو بن سعيد. قول ما آخر قال وكان سعيد بن المسيب ومالك يقولان لا نفل إلا من خمس. انتبه لا نفل إلا من إيش؟ من خمس. نعم هذا كلام اتفقنا على مشروعية النفل كما سنذكر المسكنة صحيح؟ طيب النفل هذا من أين؟ قلنا أن الإمام قال لهم أعطيكم الثلث أو أعطيكم الربع صحيح؟ ماذا أعطيهم؟ أيا فيها خلاف بعض أهل العلم قالوا أعطيهم من خمس صحيح؟ لماذا؟ قال لأن الأربعة أخماس لحق الغنمين يحق أي شيء للغنمين فقالوا يعطيهم من أي شيء من الخمس صحيح؟ أما الخمس كذلك يرد نفس الإشكال لأن الخمس كذلك لو إيش؟ لو مستحقون بنفس الآية لو مستحقون بنفس الآية صحيح؟ فنفس الإشكال الذي يعترض به على إعطاء النفل من أربعة أخماس لأنه لو أفراد مستحقون له فذلك وارد في قولنا أي شيء إعطاء من الخمس إعطاء من الخمس صحيح؟ قالوا من آخر قالوا يعطى النفل من خمس الخمس الذي يولي من؟ الذي هو للرسول الذي هو للرسول صحيح؟ ولكن كذلك هذا يرد عليه ما نفس الوارد يرد عليه نفس لأننا قلنا كذلك أن هذا الخمس يصرف أي شيء في مصالح إلا أن يتعول أن هذا من مصالح المسلمين وأن هذا مقدس هذا باب عام. نعم ولكن الصحيح أنه يوفى من أي شيء من أربعة أخمس يوفى من أربعة أخمس كما سنذكر. قال وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس كما قلنا هناك طائفة وهي الجمهور قال أنه يخرج من أربعة أخمس طائفة قالت أنه يخرج من الخمس وطائفة قالت أنه يخرج من خمس الخمس. نعم هذا قول الإمام الشافعي لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلا كثيرة غنموا إيش إبلا كثيرة قال فكانت ثمانهم اثنى عشر بعيرة كل واحد كان سامه كان اثنى عشر بعيرة ثم قال ونفلوا بعيرا بعيرا. نعم عفوا مثلا النفل كل واحد ايش بعيد ولكن اين الدلاله على ان النفل يكون من خمس الخمس هل في دلاله على هذا المثال في دلاله على مشروعيه اي شيء النفل ولكن اين اخراج النفل من الخمس او من خمس الخمس سواء على قول الامام والد وسعيد بن سيد او على قول الامام الشافعي لا في دلاله لا على هذا ولا على ذاك كلما في دلاله نعم على مشروعيه التمثيل من قبل الامام نعم الحديث متفق عليه. ثم قال ولو اعطى من اربعه الاخماس التي هي لهم لم يكن نفلا وكان نصفها منه هذا قول الذين قالوا بان النفل لا يخرج من الاربعه الاخماس. نعم قال ابن قدامه ولنا انتبه لقوله بعد ما لنا هذه ما روى حبيب بن مسلمه. نعم وهذا هو المستند في كل هذه المسائل حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح بل متعدد الصدق. قال ما روى حبيب بن مسلمه الشهري قال شهدت مع رسول الله شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفل الربع في البداءة نفل الربع في أي شيء في البداءة وقلنا معنى البداءة أي شيء ابتداء أي شيء الذهاب إلى الغزو والثلث في الرجعة. نعم عليه السلام ليس نحن الرأي إنما هو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم قال وفي لفظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان ينفل الربع بعد الخمس انتبه كان ينفل الربع بعد أي شيء الدلالة الظاهرة على أن النفل يعطى من أين؟ من أربعة أخماس أولا نخرج الخمس ثم نأخذ النفل من أربعة أخماس أي أخماس الغنيمة المتبقين كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قتل في حالة الذهاب كان ينفلهم كم؟ الربع وفي حالة الإياب كان ينفلهم الثلث أيهما أكثر؟ الثلث بلا خلاف إذا لماذا كان يزيدون في حالة الرجعة؟ المهمة في أي حالة تكون أصعب وفيها تبرير بالنفس وتعريض من خطر هذا يؤكد لنا كما قلنا المعنى الذي لاحظه الفقهاء في حديث السلف في حديث السلف لماذا التخصيص هذا؟ إذا قلنا أن الأصل في هذا الباب كله واعلموا أن ما غنيتم من شيء فأن لله خمس هذا صحيح هذا ليس فيها خلاف أصل كل أحكام الأموال المتعلقة بكفة الجهاد هذه الآية صحيح؟ فلماذا خصص الشارع صاحب السلف؟ نفس العلة التي خصص بها أصحاب النفس في أي شيء؟ التبرير بالنفس وتعريض النفس من خطر. نعم وهذا كما قلنا من فتح نصوص الهام. نعم نقول أيهما كما قلنا في مقدار أكبر من التغيير وتعريض الناس المخاطرة القيام بالمهمة في حالة ذهاب الجيش فالجميع يسير خلفك وانت قدمت انت عنهم فهم رد بصورة ظاهرة لك أم في حالة الرجوع يتركوك وتذهب انت وحدك في حالة الرجوع بلا خلاف صحيح؟ ولذلك زاد الشرع الحكيم النفل في حالة قيام السرية بمهمة مع رجوع من؟ مع رجوع ذات الجيش فهم هنا في هذه الحالة عرضة أكبر بكثير من الحالة الأولى من حالة البداء بالخطر والتغيير للنفس. هذين أو هذا الحديث بهاتين الروايتين رواهما ابن جابر على التحقيق روى هذا الحديث بعدة طرق. حديث الحديث بمسلم الشهري رواه بعدة طرق وصحه وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم في مزركه وصححه كذلك ابن الجروب وصححه كذلك الطحاوي. والحديث بالفعل له عدة طرق قوية وتشهد له. نعم. وهذا الحديث هو أصل في مسائل النفي. أصل في مسائل أي شيء النفي. وفي كذلك رد على من قال بالتخصيص لأن ليس هناك دليل على التخصيص كما المحنة. قال وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي في البداءة الربع وفي القصور الثلث. وهذا شاهد لحديث حديث مسلم. هذا شاهد ظاهر لحديث حديث مسلم. قال رواه الترمذي وقال حديثا حسن غريب. وفي لفظ آخر قال كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يمشلهم إذا خرجوا بادين. بمعنى بادين؟ حال يعني في ايش؟ في ابتداء الغزو يمثلهم اذا خرجوا بادين الربع ويمثلهم اذا قفل الثلث. انظر هذه الروايات كلها بباقي الروايات يا ابو داود التي ذكرها في سننهم. قال رواه الخلاب باسناده وروى الاكرم باسناده عن جرير بن عبد الله البجري. انتبه هذا موصوف كذلك يقوي هذه المقطوعات ويشهد لها. قال انه لما قدم على عمر في قومه قال له عمر هل لك الى ان تاتي الكوفه؟ جرير ذهب الى عمر وكانهم كانوا في وقت فذهب الى عمر ومع قومه ومع شخصان قومه. نعم فنادى عمر الخروج. انظر ونفله قبل الخروج. نعم قال هل لك ان تاتي الكوفه ولك الثلث بعد الخمس من كل ارض وشيء. نعم فهذا تاكيد لسنه النبي صلى الله عليه وسلم من شعر وقول من الخليفه الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولك الثلث بعد الخمس من كل ارض وشيء. نعم. قال وذكره ابن المنذر ايضا عن عمر وقال ابراهيم النخعين يمشي بالسريه الثلث والربع. نعم قال فاما يرد على قول عمرو بن سعيد. ما هو قول عمرو بن سعيد؟ ذكرنا ان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال واما قول عمرو بن سعيد فان الله فان مدخولا قال له ومقال امام معروفه احد رواه حديث حبيب بن مسلم كما عند ابي داود فان مدخولا قال له حين قال نعم عمرو بن سعيد ذكر هذه المقوله وكان حاضر فيها مدخول الامام المعروف. قال له حين قال عمرو لا نسل بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذكر له حديث حبيب بن مسلمة. من الذي ذكره؟ مدخول لأنه أحد رجال السند. نعم ثم قال له يرد عليه قوله قال سألك أكل الزبيب بالطائف. ممن سألك أكل الزبيب بالطائف؟ يعني إيش؟ سألك أنت لم تكن معاشر لأي شيء لم يبلغك هذه المسائل من ناحية جامع العلم لا حتى تعرف بالفعل إنزال الحكم أم لا. قال سألك أكل الزبيب بالطائف وما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت للأئمة. وهذا يؤكده من المنقول حديث من؟ عمر الذي ذكرناه قبل قليل فعمر من الأئمة. طيب فهذا يدفع قولي باختصار هذا يدفع قول وباقي المقول بدون دليل. لما فعل عمر بهذا الأمر يدل على أن اتصف النبي عليه السلام به. وعلى التحقيق ليس هناك وجه الاختصار ليس هناك وجه الاختصار لتعلقه بالمد. هل هو خاص بالنبي عليه السلام أم متعلق بالجيش؟ متعلق بالجيش فهذا محض تشريع. نعم قال وما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان هذا كلام مدخول ترد على من؟ على عمرو بن سعيد رحمه الله جميعا. ثم قال ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به بالنبي عليه السلام دليل وانا ليس هناك دليل كما هو ظاهر. نعم ثم قال المقدمة فاما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم. ما نرد حجة عليهم؟ ومن ماذا ذكر حديث ابن عمر؟ ما مراد بحديث ابن عمر؟ فكانت صهمانهم اثنى عشر بعيرة ثم نفعنا مثلا بعيرا بعيرا استدلوا بها على هذا حديث او ارادوا ان يستدلوا بها على اي شيء على ان النسل لا يعتبر اربعة اخماس هم ارادوا بهذا قدري فهو يقول انها ليس في حجة بل هو حجة عليهم. انظر كيف استنبط. قال فان بعيرا على اثنى عشر يكون جزءا من ثلاثة عشر نفس البعير نسلهم ايش؟ نسلهم بعير بعير صحيح؟ ولكن كاشان اثنى عشر صحيح؟ اقسم بعير على 12 يبقى واحد على 13. نعم جزء واحد من 13 جزء. قال وخمس الخمس لو قلنا ان هذا يخرج من خمس الخمس خمس الخمس يكون كان من هذه 12. قال وخمس الخمس جزء من 25 كيف يعطى الاكثر من الاقل؟ نفهم؟ لو قلنا ان النفل هذا الثلث او الربع يعطى من خمس الخمس الثلث الربع كما في هذا الاثر متفق عليه بعير كامل صحيح؟ ومعظم والسهم كله 12 صحيح؟ فكيف يعطى الاقل بايش بالاكثر؟ كيف يعطى الجزء من 13 من الجزء من 25؟ كيف يعطى هذا؟ ما يصير تقطع الابل وتقطع البعير واحد يخرج بكم عظمه هكذا؟ مفهوم؟ من 25 الذي هو 5/5. فهذا لا ظاهرة أنه لا يعطى من 5/5، مستحيل، عقل مستحيل أن يعطى من 5/5. لماذا؟ لأن المصروف أكثر بكثير من 5/5. مفهوم؟ قال وقمت الخمس جزء من 25 وجزء من 13 أكثر بكثير. أيهما أكثر؟ جزء من 13 أم جزء من 25؟ نعم. قال فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه، فهذا أمر عقلا مشروع. نعم. فهذا حديث مفصل للتحقيق أن الناس لا يعطى من أي شيء من أربعة، أحمد إلى الاستحالة يعطاهم من 5/5. قال كيف يتصور أخذ ثلث الخمس من 5/5؟ هذا أشد. قال فهذا محال، هذا أي شيء محال. قال فتعين أن يكون ذلك من غيره، ما بقي إلا الأربعة إيش؟ الأخماس. نعم. قال وأن النسل كان للسرية دون سائر الجيش. نعم. وأن ما يسمى نسل على أن ما روينا حديث حبيب مسلمة، على أن ما روينا صريح في الحكم، أنت هذه القاعدة الصيبة. نعم. قال على أن ما روينا حديث حبيب مسلمة أن مثلا كان يعطي الربع بعد الخمس، بعد أي شيء؟ بعد الخمس. فهذا فيه مشروعية النسل، وفيه أن النسل يؤخذ بعد أي شيء؟ بعد إخراج الخمس، يعني يؤخذ من أربعة. أحمد هذا صريح. قال على أن ما رأيناه صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط، هذه الدائمة التي نذكرها، لا يعارض بشيء إيش؟ مستنبط، يحتمل غير ما حمله عليه من استنبط، يعني يحتمل إيش؟ عدة وجوه ليس وجهة واحدة. تقولني بس لا، أقول حبيب مسلم الشكاية أنا لسه لا شهدته الربع بعد الخمس لا يحتمل إيش؟ قال يعني اخرج الخمس ثم اعطى الرب من اربعه احمد. قال على ان ما رويناه صريحا في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمله عليه من استنبط، اي يحتمل عده اوجه. نعم. ونحن هذه القاعده ذكرناها من قبل، فقلنا ان المحتمل لا يعارض اي شيء المنصوص، المحتمل لا يعارض المنصوص. نعم. قال اذا ثبت هذا فظاهر كلام احمد انهم يستحقون هذا النفي بالشرط الصادق. قال فإن لم يكن شرطاء لهم فلا. نعم. انتبه، هل النسل هذا حق مطلق لهم أم معلق بشرط الإمام؟ معلق بشرط الإمام. نقول أنه حق مطلق لهم. ينتبه الفرق بين النسل وبين السلف، وينتبه الفرق بين النسل وبين الأربعة إيش؟ الأخماس. وإلا النسل من اسمه نسل أنه إيش؟ معلق بشرط الإمام، أن يقول لهم الإمام لكم كذا إذا فعلتم كذا وكذا، أو لكم في البداية إذا ذهبتم لهذه السرية أو لهذه الغزوة. قال فإنه قيل له أليس قد مثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في البداعة الربع وفي الرجوع الثلث؟ قال نعم، ذاك إذا نسل وتقدم القول فيه. ما معنى ذاك إذا نسل؟ يعني إذا قال إيش؟ إذا قال لهم لكم إيش؟ لكم كذا. وهذا كما قلنا هو معنى النسل. قال فعلى هذا إذا رأى الإمام أو امرأة الإمام ألا يمثلهم شيء فله ذلك، كما قلنا لأنه ليس حق إيش؟ مطلق له، لما حق معلق بقول من؟ بقول الإمام والأمير. قال وإن رأى أن يمثلهم دون الثلث والربع. نعم. هل مراد هذا الحديث أنه على سبيل الحصر الربع في الذهاب والثلث في الإياب، على سبيل الحصر أنه أن ينطق؟ لا أن ينطق. نعم. لأنه ناسي المسألة ترجع لاختيار الإمام، لاختيار الإمام صحيح؟ فقل هل له زيادة؟ هذه حدثة سيئة له، والرأي الراجح والله تعالى أعلم أنه ليس له زيادة، مراعاة من الشارع لمصالح من يعرف باقي الجيش. لأننا متفقون، انتبه، لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة الأخماس إلا أننا في نفس الوقت نثبت أن باقي الجيش لهم حق في هذه الإيش؟ الأربعة الأخماس وهي الأشهر، وهذا الإجماع. نعم. أو في معنى الإجماع مفهوم؟ فهذا معناه، هذا معناه لأننا وإن قلنا أن النسل يخرج من الأربعة الأخماس لهذا الحديث النص الظاهر صحيح؟ إلا أنا في نفس الوقت نثبت لباقي الجيش حق في هذه الغنيمة التي رجعت بهذه السرية، وهذه صوم نوم ليس فيها خلاف. نعم. من هذا الباب كان قوله الله تعالى أهل أعلم أن هذا على سبيل الحق الأعلى، أما الحد الأدنى فليس لها حد أدنى، أي النفي. قال وإمرأة أن يمثلهم دون الثلث، ما معنى دون؟ أقل، دون الثلث والربع فله ذلك، فله أي شيء؟ ذلك. قال لأنه إذا جاز ألا يجعل لهم شيئا، انتبه هذا الفرق، كما قلنا الناس هذا أمر إيش؟ يرجع إلى من؟ لا فلو أن يعدمهم تماما، لأنهم كلهم يذهبوا وفعلوا كذا وكذا بس، بدون أن ينشرهم لا قليل ولا كثير، صحيح؟ يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، فلأنها أعطي ابتداء من عند من؟ إذا خلاص لا أن ينقص، إذا قلنا بأن له أن يمنعهم البتة وألا يعطيهم شيء، فكيف ليس له أن ينقص؟ فالمسألة من باب أولى. نعم. قال انه اذا جاز ان الا يجعل لهم شيئا جاز ان يجعل لهم شيئا يسيرا، زي ان ايه؟ يسيرا. وهذا كما قلنا يتعلق برضا الامام حسب المهمه التي يكلفهم بها. نعم. قال ولا يجوز ان يمثل اكثر من الثلث، نص عليه احمد، الثلث في حال الرجوع والربع في حال الذهب. قال هو قول مكحول والأوزعي والجمهور من العلماء مراد لحقوق من باقي الغانمين في باقي الأربعة أحمد. قال وقال الشافعي لا حد للنفي. لما الشافعي قال لا حد للنفي كلام هذا لا حد قد يحمل على الحد الأدنى وقد يحمل على الحد الإيش الأقصى، ولكن وما لا ظهر الحديث يرده. قال مع مراد باقي المسائل الوردة في هذا الباب. قال وقال الشافعي لا حد للنفي بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر مرة الثلث وأخرى الربع في الذهاب وفي الإياب. قال وفي حديث ابن عمر نفل نصف السدس، فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام، فينبغي أن يكون موكولا إلى اجتهاد. يقول ابن قدامة رجع على قول الإمام الشافعي. قال ولنا أن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الثلث في حال الرجوع، وفي حال الذهاب انتهى إلى الربع، فينبغي أن لا يتجاوز. وما ذكر الشافعي يدل على أنه الشافعي ذكر إيش نفل نصف السدس، نصف إيش أيهما أقل بكثير، فهذا أخرج لها نحن، فما ليس له حد أدنى. نعم خلينا هذه المصحات لهذه الدرجة في الرياضة، يعني أيهما أكثر نصف السدس أم الربع؟ ربع بكثير. أيهما أكثر نصف السدس أم الثلث؟ الثلث مسألة ظاهرة. نعم هذا يرى على أنه ليس هناك حد أدنى صحيح لو ثبت هذا الأثر. نعم لكن نحن نتكلم في الحد ليش؟ الأعلى. قال وما ذكر الشافعي يدل على أنه ليس لأقل النفل حد، ليس ليش؟ لأقل، أما لأعلى كما قلنا يتقيد بمراعاة لمصالح الغانمين. قال وأنه يجوز أن ينفل أقل من الثلث والربع. قال ونحن نقول به، أي الذي قال به الإمام الشافعي، على أن هذا القول مع قوله انظر هذا بسيط جدا. ماذا بالشافعي كما ذكرنا أن الناس لا يعطى من أين؟ ذكرنا قبل قليل ليس من خمس، من خمس لخمس، من خمس من خمس إيش؟ الخمس صحيح؟ ثم قول الشافعي قال من خمس خمس، ثم قال الشافعي بأن الناس ليس له حد أقصى. ما رأيكم؟ ينسجمان هذا القول؟ تناقض ظاهر جدا. كيف لا ترى واحد أقصى وأنت حددت له مصدر إعطاء النفس من خمس لخمس ليس من خمس فقط؟ صحيح؟ فأنت حددت لهم دائرة ضيقة جدا، صحيح؟ وأجدت لهم أن يأخذوا دائرة إيش؟ واسعة جدا بل ليس لها حد. يقول لك هذا من صنع يعني كما حد لا يبدو من قدامك. قال قال ونحن نقول على أن هذا القول، أي قول الشافعي أنه ليس له حد أعلى، على أن هذا القول مع قوله أن النفل من خمس لخمس تناقض، هو كذلك تناقض ظاهر. مفهوم؟ كيف أنت حددت ابتداء أنه لا يعطى أو لا يؤخذ النفل إلا من خمس لخمس، ثم نقول أنه ليس له حد إيش؟ أعلى، ليس له حد إيش؟ أعلى، فكيف يستقيم هذا؟ قال فإن شرط لهم الإمام زيادة على الثلث ردوا إليه. ردوا إيش؟ ردوا إليه. إذا كان ينجاهد بهذا الحكم وقال لهم أكثر من الثلث ثم رجعوا فالزيادة يقول الإمام ولهم الثلث فقط. قال وقال أوزعي لا ينبغي أن يشرط النصف. إنما زي قال إيش؟ لا ينبغي أن يشرط إيش؟ أن يصل إلى النصف. فإن زادهم على ذلك فليشي لهم به. قالوا لكنه إذا قال لهم يوفي لهم. قال ويجعل ذلك من الخمس. لكنه ما يوفي لهم كذلك من رباط أخماس. إنما يعطيهم الثلث أو الربع من رباط أخماس والزيادة يعطيهم من أي شيء؟ من الخمس. كل هذا مراعاة لمن كما قلنا لحقوق الغانمين، لأننا أثبتنا من قبل كما قلنا إجمع المسائل كلها. أكدفهم. لأننا أثبتنا من قبل أن إيش؟ أن استحقاقهم لهذا الأسهم، أن أخذهم من هذا الأسهم أخذ أي شيء؟ أخذ استحقاق، أخذ أي شيء؟ فهذا حقهم الثابت شرعا، بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه والرسول إلى آخره أي البقية لهم. نعم، قال وإنما انتبه لهذه المسألة ذكرناها، لماذا زادهم؟ لماذا كان لسهم ينفلهم في الذهاب الربع وفي الإياب ليش؟ الثلث. قال وإنما زيدت الرجعة على البداءة في النفس لمشقتها. بالفعل انك انت خلاص رجعت صحيح؟ تشتاق الى الاهل والولد والى غير ذلك، ثم تفاجئ بالامير الامام يقول لك ارجع مره اخرى وقم بمهمه. ايهما اصعب؟ الاولى من الثانيه؟ الثانيه بلا خلاف صعبه جدا. نعم. قال وانما زيدت الرجعه على البداء في النفس لمشقتها، فان الجلسه في البداء ردء للسريه تابع لها. فانت هذا قدر المطمئن ان اخوانك ايش؟ خلفك. ان اذا اردت مدد او اذا اردت نجده بعد الله سبحانه وتعالى تجد من ايش؟ من ينجدك ويمدك. اما في حال الرجعه كلهم يرجعون وتبقى انت يا نعم محطة غيرها. قال فإن الجلسة في البداءة ردء للسرية تابع لها، والعدو خائف أنكم في حال شيء إقبال عليه. قال وربما كان غارا، يعني في حال غفلة. نعم، كما غارا يسلم على بال الفرق وهم غارون، يعني لما غارون في حال إيش؟ في حال غفلة، في عدم انتباه، ومن ثم تكون المهمة في حال ذهاب العدو أسهل، في حال ذهاب الجيش أسهل. قال وفي الرجعة لا ردء للسرية. نعم، في الرجعة لا ردء ليش؟ للسرية، لأن الجيش منصرف عنهم والعدو مستيقظ كلب. قال قال احمد في البداء اذا كان ذاهبا الربع وفي القفلة الرجوع اذا كان الرجوع الثلث. ثم ذكر التعليل قال لانهم يشتاقون الى اهليهم فهذا اكبر لانهم يشتاقون الى شيء الى اهليهم. من الذي يشتاق الشيء هذه صحيح رحم الله في حال الرجوع يعني بقى الى كثير ويقدموا على اهليهم صحيح ثم يامرون بالذهاب مرة اخرى الى مقاتلة العدو الى قيام جهادي المهمة. نعم انتبه هنا قول وصل الرجعة لا ردء للسرية لا ردء حقيقي. اما الحكم فهو ايش واحد ما لم يدخل دارا الاسلام ما لم يدخل دارا اي شيء يسلم. قول وصل الرجعة لا ردء للسرية ردء حقيقي. نعم اما اذا دخل دار الاسلام بالفعل ينفردون بالغنيمة. نعم هذا النوع الاول او القسم الاول من الاقسام النفل. قال القسم الثاني القسم ايش الثاني ان ينفرد امامه بعض الجيش. انتبه هنا هذه ليس شيخ يعني شروط ان قال ان ينفر امام بعض الجيش بغنائه وبأسه وبلائه او المكروه تحمله دون سائر الجيش. نعم هذا بدون ان يسرده بمهمة بدون ان يقول اذهب فعل كذا وكذا صحيح. يرى في المعركة ان رجل من المسلمين ابلى بلان ايش حسنة صحيح وقاتل قتالا شرسا وصدق الله في اللقاء الى غير ذلك يعني فعل اسعيد مثلا في اعداء الله او قام بعمل عاد مصلحته على الاسلام والمسلمين صحيح من قبل ان يخلفه الامام من قبل ايش ان يخلفه المنصب وقام المعركة مكافأة لهذا الرجل كما من رجل اخرى هو اعظم مكافأة يعطي الامام اي شيء تقديرا على مجهوده شيئا من غنيمة. هذا الشيء يسمى نفل ولكنه صورة ثانية من صور النفل. مفهوم الصورة الاولى والقسم الاول كان قبل القيام باي شيء قبل القيام بالمهمة مجرد وعد اذا فعلت لك كذا وكذا. هذه بعد اي شيء بعد القيام بالمهمة وقام المهمة دون تكليف الامام بها ولكن الامام راى بأسه و مجهوده فأعطى هذا الإيش هذا النحو. نعم قال أحمد في الرجل في أمره الأمير يكون طليعة أو عنده يدفع إليه رأسا من السبي أو دابة. نعم هذا نوع من أنواع الإيش النفس إما ينفله من السبي أو ينفله دابة أو نحو ذلك. قال إذا كان رجل يسأل لنا أحمد هل يجوز للأمير أن يفعل هذه الأفعال أن يخص رجلا من الجيش بعطية كالسبي من السبي أو دابة أو سيف أو نحو ذلك يجوز أم لا يجوز؟ قال احمد اذا كان رجل له غناء بما ان له غناء يعني له ايش قوة نعم يبني في القتال عن اخوان المسلمين ويقاتل في سبيل الله فلا بأس بذلك فلا ايش بأس بذلك. نعم قال ذلك امسع لهم يحرض هو وغيره يقاتلون ويغنمون. هذا وجه اخر كذلك من قول بالجواز ان هذا الامر في نوع من اي شيء من التحريض في نوع من التحريض. نعم كان كما قلنا ان هي النفس سبحانه وتعالى كما قال احمد ويقاتل في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله. قال طبعا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في النص. وقال اذا نفذ الامام او اذا انفذ الامام صبيحه المغار ما صبيحه المغار يعني صبيحه الغار على من؟ العدو الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء البعض ايش؟ يجمع او يحوز ليش؟ الغريب والبعض لا يحوز شيئا يعني من هذه وان كان جميع الحكم ايش؟ سواء كما ذكرنا. نعم قال فيصيب بعضهم وبعضهم لا ياتي بشيء. قال فالوالي او من يقوم مقامه ان يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء لكن يخصهم لاي شيء يزيدون في الشهر كما تكلمنا من قبل ام ايه كما قال سلام ان الاسم كان يقسم الاسم باي شيء بالسوية تكلمنا في هذه المسألة وبينا مدى خطورتها صحيح وان العدل هنا امر حكم لازم صحيح. طب لما تكون الزيادة من النسل تكون الزيادة من ايش النسل لا ما قلنا من خمس مرات اتمتنا ولكن قبل اي شيء قبل تقسيم لأي شيء الأسهم قبل تقسيم الأسهم. قال فالوالي أن يخص بعض هؤلاء الذين جاءوا بشيء دون هؤلاء. قال وظاهر هذا أن له إعطاء من هذه حاله من غير شرط طبعا من غير شرط كما قلنا فالإمام أن يخص بعض الذين قبلوا بلاء الحسن وفعلوا أمور عادة مصلحته على الإسلام والمسلمين بهذا النسل. نعم قال وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع أنه قال أو في ذكر دليل هذه الصورة وحجة هذا حديث سلمة بن الأكوع هذا حديث مرة معنا تذكرون من يذكر أين في العمليات البشرية في العمليات البشرية قصة من قصة سلمة الأكوع لما خرج يطارد هؤلاء القوم الذين أغاروا على فرح النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. نعم ولحق بأسره الصحابي الآخر الذي قال له إيش لا تحرمني معنى الكلام لا تحرمني شيء من الشهادة أقسمت عليك يا سلمة ألا تحد بيني وبين الشهادة. نعم في ذكر أن الرجل أن يغضب على عدوه وإن كان كثرة واحدة. نعم تذكرون هذا فلما صار يتقدم على ايش؟ على رجله بأوده خلشان من حتى يتقدم لما ضيب الى اخره. قال عبد الرحمن بن عيينة على ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتهم صار يتقدم مصرش المشهورة. الى ان قال فاعطاني بعد ان رجع سلمة ومعه بعض البشر الاشياء التي خدها من هؤلاء القوم ولحقا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فإلى فسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بأثري كذلك أبو قتادة رضي الله تعالى قال فأعطاني لما رجع خلاص وانتهى الأمر فأعطاني رسول أمرنا الشهاد فأعطاني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سهم الفارس والراجل. هو خرج في هذا الرجل على فرس أم على رجله؟ رجل. القصة كلها متردة كلها على رجله رضي الله تعالى عنه. ورغم ذلك أعطاني النبي عليه السلام أي شيء سهم الفارس الذي وكان ثلاث وسهم من الرجل الذي وكان سهم صحيح. طب ايش معنى هذا؟ نحن قلنا من قبل وجوب العدل في تقسيم اي شيء في تقسيم الغنائم صحيح. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطيه هذه الاسهم وهو كان راجلا؟ وقلنا ان الاسهم كان كما ذكرنا حديث ابن عمر ان كان يعطي الرجل ايش سهما واحده فهذا ياخذ كم؟ اربعه ايش اسهم. كيف هذا؟ هذه الاسهم الزائده ليست من ايش؟ ليست سهمان ومستحقة له من الغنيمة وإنما هي أي شيء من النفس إنما هي من النفس لبلائه ولهذا الأمر العظيم الذي قام به. نعم رواه مسلم وأبو داود وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر. هذه قصة أخرى وكذلك مرت معنا لو تذكرون مرت معنا في الحديث عن الفداء في الفداء أخرى المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر قال فبيتنا عدونا فبيتنا إيه؟ عدوانا. قال سلمة فقتلت ليلة إذ في هذه الليلة تسعة أهل بيت تسعة من أهل أبياتي قال وأخذت منهم امرأة. نعم من الغنيمة التي أخذها سلمة قد رفعنا أثناء المحركة أخذ أي شيء امرأة. نعم قال الشاهد هنا فنسميها أبو بكر أعطى أبو بكر هذه إيش نافلة خارج أي شيء خارج السهم فنسميها أبو بكر. فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبتها له رواه مسلم كما مر معنا. لماذا أخذها منها النبي عليه السلام حتى يفادي بها من؟ رجلين من أسرى المسلمين لا تذكرون هذه المسألة. نعم قال القسم الثالث القسم ايش؟ الثالث. نعم وهذا القسم قريب مما مر معنا قريب من القسم الأول قريب من القسم ايش؟ الأول. نعم ولا في ذلك فيه تفرد لأنه بالسريع بعيد. نعم وجه قرب الشبه انه يكون قبل القيام بالامر قبل القيام باي شيء بالامر يعني فيه الوعد فيه الوعد قبل تنفيذ هذه المهمة. قال القسم الثالث ان يقول الامير من طرع هذا الحصن من طرع ايش هذا الحصن او هدم هذا الصور قال او نقض هذا النقض او فعل كذا فله كذا وكذا. نعم يعني هناك امر مثلا نحتاج اليه اثناء الجهاد فنقول من قام لنا بهذا الامر فله كذا ونحدد له وعطيه محدد له اشداء محدد له شيء وعطيه. نعم فله كذا او من جاء بأسير فله كذا او من قتل فلان فله ايش كذا او من جاء براس فلان فله كذا وقص على ذلك. قال فهذا جائز في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم وهذا حديث النبي عليه السلام يوم بدر من فعل كذا فله كذا وكذا. نعم في قول اكثر اهل العلم منهم الثوري قال احمد اذا قال من جاء بعشر دواب يعني ربما يحتاج مثلا الجيش يحتاج الى اي شيء الى دواب. نعم إما للطعام وإما للحمولة أي شيء. نعم فده أنا أقول إيش من جاء بعشر دواب من دواب الكفار فلو منها إيش دابة. نعم هذه صورة من صور النفي. نعم قال من جاء بعشر دواب أو بقر أو غنم فله واحد من هذه إيش الأعطية. قال فمن جاء بخمسة أو كيف لو واحد جاء بخمسة فهي يأخذ النص هذا الشرط لأنك شرطت عليه لأنك شرطت عليه كان كنا هذا ليس حق له أنا معلق بشرط وبقول الإمام. قال فمن جاء بخمسة أعطاه نصف ما قال لهم قال ومن جاء بشيء أعطاه بقدره حسب ما يأتي به الإنسان ويصعب عليه يعطي الإمام. هذا كنا مبني على ما ليس له إيش حد إيه ليس له حد أدنى ليس له حد أدنى. نعم قيل له أي قيل الإمام أحمد إذا قال من جاء بعجز من رب العجز من كفار العدم من رؤوسهم قال فله كذا وكذا لو من جاء براس مثلا هذا الكافر له أعطيه فجاء بعجز يطيب له ما يعطى أي يحق له أن يأخذ ما جعله الإمام بالطبع يحق له. قال نعم قال وكره مالك هذا القسم انتبه انظر الملك كره هذا القسم وإن كان هو يعني انصبرت بفعل النبي عليه السلام ولم يره. نعم لماذا كره مالك كرهه قبل أي شيء قبل المعركة هذا هو قبل المعركة. لماذا؟ خوفا من فساد أي شيء أمنية، خوفا من فساد أمنية، ولكن من خبر بشأن النبي عليه السلام الذي ما ترك خير إلا وسلم عليه، وما ترك شر إلا ونهانا عنه. قال وكرم مالك هذا القسط ولم يره، وقال قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنيا، إنما هو لأي شيء للدنيا. وقال هو أصحابه لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة. هذا مراعاة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله بخوفا من فساد النية. قال ابن قدامة ولنا ما تقدم من حديث حبيب، نعم النبي عليه السلام في حديث حبيب كان يمكنه قبل القتال ولا بعد القتال؟ قبل القتال. نعم قد كان بالمهمة، نعم إذا كان في حال الذهاب قد كان بالمهمة ما يقول لكم الرب صحيح، وفي حال قصور الجيش كذلك يرسل من مهمة أخرى قبل القيام بالمهمة يقول لهم لك أي شيء. السلسة المصورة على كلام الإمام مالك رحمه الله. نعم كما قلنا أن النبي عليه السلام أتقان وأخشان لله وأحرصنا على هذه الأمة، هذا ليس فيه خلاف لا عند مالك ولا عند غيره. نعم قال وأنا ما تقدم من حديث حبيب، أي في رد على قول الإمام مالك بأن النفي يكون بعد إحراز الغنيمة مراعاة للنية. قال وحديث عبادة كذلك، حديث عبادة إيه؟ أن الذي كان يمشي في البداء الربع وفي القفول السدس في حال ذهابهم إلى المعركة. ثم قال ولأن فيه مصلحة، ولأن فيه مصلحة، وهذا كذلك ورد عن النبي عليه السلام، ورد عليه السلام كما قلنا في غزوة بدر والحديث في السنن من فعل كذا فله كذا. قال وما شرفه كذلك هذا مستدرك، ما شرفه عمر لجرير بن عبد الله، تذكر هذا الأصل ذكرناه، ماذا قال عمر لجرير؟ هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء؟ هذا كلام كان قبل الغزو ولا بعد الغزو؟ بل هو يحرضه بهذا الأمر حتى يذهب ويغزو. نعم هذه مسألة ظاهرة من عمر ومن جرير رضي الله تعالى عنهم. قال ولأن فيه مصلحة وتحريرا على القتال، هذا وجه نظري، لأن فيه مصلحة وتحريرا على أي شيء أكثر فجادة كاستحقاق الغنيمة، لأن لو قلنا مراعاة النهاية خلاص هو يعرف أصلا من قبل الناس أو إيش شوف يغنم وياخذ السهم حق له. نعم فالعبد مطالب بأي شيء، مطالب بالقتال وبياخذ هذه الأمور كحق له، وكذلك مطالب بمجاهدة النفس على صفاء وخلوص النية، على الصفاء وخلوص. وهذا معنى قوله تعالى خلق الإنسان في كبد، فلا نقول بأن هذا فيه فتح باب لفساد النيات، وإلا سننظر كل هذه الأحكام. فهنا على التحليل هناك فرق لا بين الغنيمة ولا بين السلب ولا بين النفل ولا بين الرزق ولا بين الشيء ولا بين كل هذه الأمور، إلا أن ينتهي الإنسان عنها كلها مرة واحدة من حتى يراعي نيته. فهذا على التحليل يعني مما يدفع كلام الإمام مالك رحمه الله. قال كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس واستحقاق السلف، يقول الإمام مالك أن هذا الأمر كله يعرف أصحابه أنهم سيأخذونها قبل المعركة. نعم ورغم ذلك إجازات السلف بلا خلاف، ومالك من يجوزها كما مر معنا أقواله ومذاهبه. قال وما ذكروه يبطل بهذه المسائل، يبطل بهذه المسائل كلها. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السلف للقاتل بعد أن برد القتال، قلنا قوله ذلك ثابت الحكم في من ياتي من غزوات بعد قوله، هذه مسألة أخرى لأنا مستدركة بقول الإمام مالك، لأن الإمام مالك ما يقول أن السلب حق لمن؟ حق للقاتل، نحن ذكرنا مذهبه ومن الأحناف، وإنما يقول أن السلب إيش؟ يرجع إلى من؟ الإمام، فالسلب عند الإمام مالك وعند الأحناف هو قسم من أقسام إيش؟ النفي، انتبه لهذه المسألة، السلب عند مالك وعند الأحناف، نعم هو قسم من أقسام أي شيء؟ من أقسام النفي، أما عند الجمهور هو حق لمن؟ حق للقاتل، حق للقاتل، فيخرج من أقسام النفل عندهم. نعم قالت إذا ثبت هذا مسألة أخرى فإن النفل لا يختص بنوع من المال. نعم هل هذا النفل خاص بنوع من المال؟ يعني أعطي فقط من النفل الأوراق أو من الفضة أو من الذهب أو من البقر أو من الدواب أو من كذا وكذا وكذا، لما مر معنا ذكره. هل هو خاص بنوع أم يحمل كل ما يسمى إيش؟ مالا، سواء كان منقولا أو ليس ثابتا أو شيء آخر في شيء تنميح. قال فإذا ثبت هذا فإن النفل لا يختص بنوع من المال. قال وذكر الحلال أنه لا نفل في الدراهم والدنانير، ما نفل في الدراهم من أين هذا التخصيص؟ نعم قال وقول الجعيل أن القاتل لا يستحق شيئا منها فكذلك غيره، وهذا ليس فيه تخصيص، هذا ليس فيه دلالة على التخصيص. نجفا كان ينسبهم ابتداء ولا يعرف ماذا يرجعون، ولا يعرف ماذا إيش يرجعون، فقد يرجعون بدنانير وقد يرجعون بإبل وقد يرجعون بغير ذلك مما يسمى مال، فدلالة على أن النفل يثمر كل ما يسمى مال، وأحتاج المخصص إلى ذلك. ثم قال يدفع هذا القول للتخصيص ولنا حديث حبيب بن مسلمة وعبادة وجرير كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم الثلث والربع وهو عام في كل ما غنموا، نعم. وعمت كل شيء في كل ما تأتي به هذه السرير. قال ولأنه نوع مال، أي قول بالدنانير. الدنانير من المال ليس بالمال، بل المال أصلا أول ما يطلق ينصرف استدلالا لهذه الأسماء. قال ولأنه نوع مال فجاز النقل فيه كسائر الأموال. نعم. هذه كلها مسائل مبنية على هذا الأصل. قال ونقل أبو داود عن أحمد أنه قال إلي ما أحمد إذا قال أي الأمير انظر هذا نفس الصورة مرت معنا إذا رجع إلى الساقة فله دينار كقوله من فتح هذا الحصن فله إيه كذا وكذا أو من فتح أو من نقض هذا النقض هذا الجبار فله كذا وكذا هذا نفس الصورة. نعم. قد نحتاج إلى شرط أين في الساقة صحيح وأكثر الناس يذهبون في الساقة يريد أن يقاتل ويدخل المعركة وكذا وكذا صحيح فحتى يحرضهم الإمام على الرجوع إلى الساقة يقول إيه من رجع إلى الساقة فله دينار. نعم. قال والرجل يعمل في سياقة الغنم نحتاج مثلا أخذنا غنيمة أثناء المعركة صحيح فتحتاج هذه الأغنام التي كان الغنيمة إلى من إيش يحرقها ويحفظها ويقوم على شأنها صحيح فحتى يحرض أفراد الجيش على الرجوع إلى هذه الغنيمة إلى هذا الغنم يقول لهم هذه الجملة. نعم. قال والرجل يعمل في سياقة الغنم قال أحمد لم يزل أهل الشام يفعلون هذا أي ما لم يزل أهل الشام في غزواتين مع الروم يفعلون هذا الأمر يندبون أفراد الجيش حتى يفتح أحدهم بالساقة أو يحوط أحدهم الغنم ثم يجعلون له هذا النسي. قال وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة وسياقة الغنم منفع بل هو بالفعلين منفع لأن هذا أمر لابد أن يتفرض بعض الجيش للقيام به فيحتاج المسلمون. نعم. ففيه منفع قيل له سؤال آخر قال فإن أغار أي الأمير والجيش على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخرفي الخرفي هذا الذي يبقى من المتاع الذي يعني يذهب في أكثر الناس والخرفي معهم في القرية جمع السبي والدواب وغير ذلك من الغنائم قال أو يمتنع الناس من جمعين من كسل لا يخافون عليه العدو انتبه نعم دخلنا قرية فتح الله علينا ففي غنائم كثيرة جدا فالناس عنده أفراد الجيش فيهم نوع من إيه؟ من الكسل لابد طبعا أن يقوم بجمع أي شيء بجمع غنيمة صحيح؟ هذا أمر لابد أن يقوم به ولكنهم تكسلوا أو أرجعوا أو زين نوع من التعب فقالوا غدا أو بعد غد بشرط أنهم لا يخافون إيه؟ العدو فهم إيه؟ منتصرون طاهرون الأعدين العدوين ولكن أخذون نوع من الكسل أو الفتور أو كل تعب من المعركة أو تعب من أي شيء المعركة فقعدوا وتركوا هذه الغنائم. نعم. يتوفون في جميعها صحيح؟ طب يريد الإمام أن يحرضهم على جميعها ماذا يفعل؟ يجعل لهم هذا النسل فيقول من اتى بعشرة من البقر فله ايش واحدة او نحو ذلك او من اتى مثلا مجموعة من الاسلحة فله سلاح ونحو ذلك من صور النسل فيقول الامام السيد احمد من جاء بعشرة اثواب فله ثوب ومن جاء بعشرة رؤوس فله رأس قال احمد ارجو ان لا يكون به بأس ونفس الصورة ليش السابقة كلها تردي الى اصل واحد قيل له فان قال من جاء بعجل من دقيق الروم ربما الجيش يحتاج الى شيء إلى الطعام نعم تحتاجون هذا الدقيق فله دينار يريد أي الأمير لطعام السبي ما ترى في أخذ الدينار قال فلم يرى به بأسا كل هذه الصور كما قلنا في رد الأصل واحد قيل فالإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعا نعم فلما كان يوم المغار يوم الإغارة نادى الإمام من جاء بعشرة رؤوس فله رأس ومن جاء بكذا فله كذا قال فيذهب الناس فيطلبون فما ترى في هذا النسل نسل إيش الصورة قال لا بأس به إذا كان يحرضهم على ذلك ثم اشترط قال ما لم يستغرق الثلث أقصى حد هو إيش الثلث نعم قلت فلا بأس بنسلين في شيء واحد نعم الإمام قال أمرين من فعل كذا على سبيل المثال قال من أتى برأس كاتب مثلا فله كذا صحيح ومن أتى بعشرة أسلحة فله كذا صحيح هذا النسلان صحيح فهو رجل أتى بالأمرين معه يأخذ النسلين أم لا يأخذ النسلين بقول الإمام قلت فلا بأس بنسلين في شيء واحد قال نعم ثم أكد ما لم يستغرق الثلث قال غير مرة سمعته يقول ذلك نعم كل هذا جاز لكن بشرط إيش الحد إيش الأقصى شرط الحد كما قلنا مراعاة لباقي الغنيمة جيد مسألة هي قريبة من هي شيء قريبا من النسل ولكنها تخص من الصلاح أو باسم خاص بها فتسمى إيه الجعل تسمى إيه الجعل أن يجعل إمام جعل أن يجعل إمام إيه جعل فما الفرق بين الجعل وبين النسل ما الفرق بين الجعل وبين النسل في الغالب أن يكون لأفراد من لأفراد الجيش، لأفراد الجيش المبارزين. أما الجهاد ففي الغالب يكون لمن؟ لغير أفراد الجيش، لغير المقاتلين، يكون لغير المقاتلين. نعم. قال ويجوز للإمام ونائبه أن يبذل جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين. نعم. إنسان يأتي راعي أو نحو ذلك يدلون على الأمر على أين المصلحة، أو نحن نحتاج أمره. على سبيل المثال، على سبيل المثال نقول مثلا من دلنا على طريق المختصر للوصول للعدو فله كذا، فيأتي راعي من الريان فيدلون على هذا الطريق ليش المختصر. من أتانا بماء للجيش فله كذا، طيب من أتانا بخبز، من أتانا من فعل أي شيء فله كذا، هذا يسمى إيش؟ جعل، نجعل له جعل مشروط طبعا بالقيام بهذا الأمر. قال مثل طريق سهل يدلهم على طريق سهل، أو ماء في مفازة، يكون الجيش في صحراء فيحتاجون إلى أي شيء، إلى ماء، طبعا لا يعرفون إلا هذا المكان جيد فيجعلون جعل لمن يدلهم على مكان الماء، أو قلعة يفتحها، أو قلعة إيش؟ يفتحها. نعم. أو ما يأخذه، أو عدو يغير عليه. انتبه، هذا الجهل قد يشمل من؟ قد يشمل الكفار، قد يشمل أي شيء؟ الكفار. على سبيل المثال أنت تحاط قسما للكفر وحط قسما إيش؟ للكفر، صحيح؟ ونزلت بأرضهم، نزلت بساحتهم، صحيح؟ فأتي رجل من الكفار يقول لك ماذا تعطيني؟ يقول لك ماذا تعطيني إذا دللتك على سرداب يوصل إلى القلعة، إلى داخل القلعة. نعم. فهذا يسمى أي شيء؟ يسمى جهل، يسمى جهل. قال او ما ياخذه يدلك على مكان كان مدفون مثلا، اذا كان هذا كفر وانت لا تعرف مكان، من كما في الطفل ايش هذا خليل ابن اخطب السند الذي اخشى، فجاء رجل من يهود ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الخراب التي كان يطوف بها حلوم. قال او عدو يغير عليه يحجرك، او ثغره يدخل منها، وانا صور كثيره جدا. قال ما نعلم في هذا خلافا. نعم. لأنه جعل في مصلحة فجاد كأجرة البديل، كما أنك تستأجر كافر، يجب أن تستأجر كافر كما فعل النبي عليه السلام ليدلك على الطريق، رجلا شريفا ماهرا يعرف الطريق معرفة جيدة، وتعطيه أي شيء الأجرة، صحيح؟ فهذا نفس الباب، هذا نفس الصورة. قال مصلحة تعود على الإسلام المسلمين فأنت تعطيه جعلا مقابلها. نعم. قال وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الهجرة من دلهم على الطريق، قصة مشهورة. قال ويستحق الجعل. نعم. الجعل مفروض بأي شيء؟ بدون مقابل؟ ما هو المقابل؟ أن يقوم بالأمر الذي اشترطناه على كذا، لم يقم بهذا الأمر ليس له شيء. نعم. قال ويستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه، سواء كان مسلما أو كافرا، من الجيش أو من غيره. قالت إن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما. انتبه هذه مسألة فقهية. نعم. يقول لك إذا كان هذا الجعل مما في أيدينا، يعني أمر موجود مثلا، نقول مثلا نعطيك هذا السلاح، لابد أن يكون هذا السلاح معروف لمن؟ للمجعول له، لهذا الرجل الذي سيأخذه بشرط القيام لهذا الفعل. قال فإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكون معلوما، لأنه جعل بعوض من مال معلوم، فالإجارة على أمر الملك بد أن يكون المقابل معلوم. قال فواجب ان يكون معلوما كالجعاله في رد الابق، العبد الابق، تقول ارجع هذا العبد ولك كذا وكذا، مفهوم الصوره؟ قال وان كان الجعل من مال الكفار، اذا كان الجعل هذا من مالنا لابد ان يكون معلوم، لك هذا السلاح، لك هذا المال، ونحدد له مقداره، صحيح؟ طيب اذا كان الجعل نريد ان نجعل له شيئا، لكن هذا الشيء من مال من؟ يقول اذا فتحنا هذا الحزن، اذا ساعدتنا على فتح هذا الحزن فلك كذا في كذا وكذا، مفهوم؟ او هو قد ياتي، انتبه، قد هو ياتي مثلا هذا الكافر من اهل هذا الحصن ويقول اذا فتحت لكم مكان في هذا الحصن فانا اريد من داخل الحصن كذا وكذا، اريد هذا الفرس مثلا، او اريد ثوار مثلا الامير، او اريد غير ذلك، يقم مما هو كان يفكر في اخذه، او هو على التحقيق لم يقم بهذا الامر الا من اجل الحصول على هذا الايش؟ الشيء، فهذا فعلك يجوز. قال وان كان الجعل من مال الكفار جاز ان يكون مجهولا، لنا اصلا نعرفه، جهالة تمنع التسليم، هو موجود ولكن نحن لا ايش؟ لا نعرف، هو الذي يعرف، ولا تفضي الى التنازع، بما ان تفضي الى التنازع يعني لا يحدث خلاف بعد الفتح وبعد قيام هذا الرجل بهذا الشر، لا نتنازع. نعم. يقول هذا هو ونحن نقول ليس هذا هو، فيكون محدد باي شيء بصوره تمنع اي شيء التنازع فيه، مفهوم هذا الكلام؟ قال ولا تفضي الى التنازع لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليله، نعم، جعل السريه الثلث والربع مما غنموه، طيب هل هذا الامر الذي غنموه معلوم النبي عليه الصلاه والسلام ام مجهول؟ مجهول اصلا في البدايه لا يعرف اي شيء سيرجعون به، ورغم ذلك جعل لهم منه اي شيء الربع والثلث، نعم، رغم انه مالا مجهولا. قال قال مما غنموه وهو مجهول، لأن الغنيمة كلها مجهولة، وطبعا هذا منها، ولأنه مما تدعو الحاجة به. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى هذا الأمر، لنحتاج إلى قضية الجهاد هذه، نعم، حتى يفتح الله علينا حتى فيها من فعل الإسلام والمسلمين. ثم قال والجهالة إنما تجوز بحسب الحاجة، نعم، يعني ليس فيها مقدار محدد. هذا هو مقال على العالم أهم ما جاء المسائل فيه.